وجنسه وكثرته. زيادة الإيمان بالنسبة للطاعات يكون بحسب حسن العمل وجنس العمل وكثرة العمل. فكما أن العمل فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. وحسن العمل يكون بأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جنس العمل، فإن الواجب أفضل من المسنون، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، فبعض الطاعات أوكد من بعض وأفضل من بعض. فكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. كلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما زيادته من بكثرة وأما زيادته بكثرة العمل فإن الإيمان يزداد بكثرة العمل، لأن العمل من الإيمان، فلا ريب أنه يزيد بزيادته. هذه كم؟ أربعة ثلاثة. رابعا، من أسباب أيضا زيادة الإيمان وتفاوته ترك المعصية خوفا من الله تعالى، ترك المعصية خوفا من الله. وكلما قوي الداعي إلى المعصية كلما قوي الداعي إلى المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن ترك المعصية مع قوة الداعي دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه بما يحب وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه على ما تهواه نفسه. إذن نقول الإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. وينبغي للمؤمن أيضا أن يحرص، كما أنه يحرص على الإيمان، أن يحرص أيضا على ثبات إيمانه، على ثبات الإيمان. فإذا حقق الإيمان فليحرص على ثبات هذا الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يثبت المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من الإيمان، يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، بحيث يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية واليقين، وعند ورود الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى نفسه. كذلك أيضا يثبت في الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين فيهدى إلى الجواب الصحيح. لكن إذا قال قائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ فالجواب أن الإيمان لزيادته أسباب، منها أولا كما تقدم قصدي الثبات، يعني ذكرنا أسباب زيادة الإيمان، لكن الثبات على الإيمان له أسباب، منها أولا القيام بطاعة الله والإكثار من الأعمال الصالحة. فإن القيام بطاعة الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة سبب لثبات الإنسان على الإيمان. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يذكرون به من الإيمان بالله والأعمال الصالح، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثانيا أيضا ضد ذلك ترك المعصية خوفا من الله، من أسباب ثبات الإنسان على الإيمان. ثالثا من أسباب الثبات على الإيمان الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال عز وجل، يعني مما يدل على أن القرآن سبب لثبات الإنسان، أن الله عز وجل في آخر سورة هود قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقرآن العظيم سبب من أسباب الثبات على الإيمان. أيضا من أسباب الثبات على الإيمان الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، فإن الحرص على السنة وعلى التمسك بها سبب لثبات الإنسان على الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي لزموا سنتي، إلى أن قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالحرص على تطبيق السنة وفعل السنة هذا من الأسباب التي تثبت الإنسان على الإيمان. أيضا من أسباب ثبات الإنسان على الإيمان اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى بالدعاء، لأن من صفات المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يثبتهم. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الثبات على الإيمان والدين كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل، وهو من أعظم أسباب الثبات. يعني كثار الإنسان من ذكر الله بأنواعه سبب لثبات الإنسان على الإيمان وعلى الدين. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى الإنسان أن يكثر من الذكر بأنواعه، لأن كثرة الذكر سبب للثبات. أيضا من أسباب الثبات الإيمان والدين الصبر والمصابرة، أن يصبر الإنسان وأن يصبر نفسه على طاعة الله، أن يصبر عن محارم الله وأن يصبر نفسه على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. ومنها أيضا من أسباب الثبات على دين الله الثقة بنصر الله عز وجل، الثقة بنصر الله، وأن المستقبل لهذا الدين. فمهما حصل من ضعف في زمن من الأزمنة فإن دين الله عز وجل هو الغالب، والعاقبة لمن اتبع دينه. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فأنت اعتني بنفسك، وإلا فإن دين الله عز وجل محفوظ. ولذلك من تأمل التاريخ وسبر التاريخ منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يجد أن كل من عارض أو اعترض شرع الله عز وجل أنه فنى وانقضى، لكن الشريعة بقيت، شرع الله عز وجل باق. فالله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين وهو الذي أنزل هذا الدين، وقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه ونصره ونصر أوليائه، لكن ما يحصل من ضعف في بعض الأحيان إنما هو بسبب المسلمين المتسيبين إليه. منها أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الاستعادة بالله عز وجل من الفتن، أن يستعيد الإنسان بالله تعالى من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أسباب ذلك أيضا أسباب الثبات على الدين مصاحبة الأخيار، لأن المرأة على دين خليله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فعلى الإنسان أن يحرص على الأسباب التي تثبته على دين الله. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات محبة الله عز وجل، لقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن فوائده أيضا أن محبة الله تعالى تتفاوت، أن محبة الله تتفاوت، لقول: أحب وأحب أفعل تفضيل. ومن فوائده أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن قوة الإيمان زيادة وضعفه نقص. فكون يقول قوي هذا زيادة وضعيف هذا نقص. ومنها أيضا من فوائده، وهي فائدة مهمة، أنه ينبغي لمن فاضل بين الأشخاص والأجناس والأعمال أن يذكر وجه التفضيل، وجهة التفضيل، أنه ينبغي لمن فاضل بين الأجناس والأشخاص والأعمال أن يذكر وجه التفضيل، وجهة التفضيل، هذا أفضل من هذا لكذا، فهمتم؟ وألا يهمل القدر المشترك بين الفاضل والمفضول، ألا يهمل القدر المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول، لقوله: وفي كل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا فاضل بين القوي والضعيف، وبين القدر المشترك، بين القدر المشترك وأنهما يشتركان في أصل الإيمان، ولهذا قال: وفي كل خير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على الحرص على الاجتهاد في طلب الأمور النافعة من أمور الدين والدنيا، والإنسان يحرص على الأمور النافعة سواء المتعلقة بالدين أو المتعلقة بالدنيا. ومنها أيضا الإشارة إلى أنه لا ينبغي للعاقل أن يصرف وقته ويمضي جهده فيما لا نفع فيه. في الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للعاقل أن لا يصرف وقته وأن لا يمضي جهده ويبذل طاقته فيما لا نفع فيه، لقول: احرص على ما ينفعك. ومنها أيضا أن في الحديث إشارة إلى وجوب الابتعاد عن كل ما فيه ضرر، على وجوب الابتعاد عن كل ما فيه ضرر في العاجل والآجل، وذلك لأن اجتناب الضار نفع، كونك تجتذب الشيء الضار هذه منفعة. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب الاستعانة بالله عز وجل على أمور الدين والدنيا مع فعل الأسباب، وجوب الاستعانة بالله تعالى على أمور الدين والدنيا مع فعل الأسباب، لأن الاستعانة بالله تتضمن الخضوع والثقة والاعتماد. الاستعانة بالله عز وجل تتضمن الخضوع لله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن فعل الأسباب مقدم على التوكل والاستعانة، أن فعل الأسباب مقدم على التوكل والاستعانة، لقوله احرص على ما ينفعك واستعن واستعن. لأن الإنسان إذا استعان من غير فعل سبب كان متواكلا لا متكلا، كان متواكلا لا متكلا. إذن يفعل الأسباب مع الاستعانة بالله، فيقدم السبب أو يقرن السبب مع الاستعانة. ومنها أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يصبر، أن يصبر ويثابر، وأن يحذر العجز والبطالة وتعطيل الأسباب، لأن العجز ينافي الحرص على ما ينفع. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالعجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي أيضا الاستعانة بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات القضاء والقدر، إثبات القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر لا ينافي فعل الأسباب والسعي في طلب الخير، لأن ما قدره الله عز وجل لا بد أن يقع، فيجب على الإنسان أن يرضى وأن يسلم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث النهي عن قول لو عند نزول المصائب والأمور المقدرة بما في ذلك من أولا الاعتراض على قضاء الله وقدره، وثانيا تجديد الأحزان، تجديد الأحزان لقوله ولا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن العبد إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله تعالى ثم أصابه ما يكره فلا ينسب ذلك إلى ترك الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها. انتبهوا إخوان، أن العبد إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله عز وجل ثم حصل خلاف المقصود أو أصابه ما يكره فلا ينسب ذلك إلى ترك الأسباب التي يظن أنه لو فعلها التي يظن نفعها لو فعلها، بل يرضى بقضاء الله تعالى لأجل أن يزداد إيمانا ولأجل أن يطمئن قلبه وتستريح نفسه. فإذا حرص واستعان بالله ثم حصل خلاف ما يريد فلا يقول لو أني فعلت السبب الفلاني لم يحصل كذا، بقوله فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ومنها أيضا من فوائد الحديث التحذير من كيد الشيطان، التحذير من كيد الشيطان، لأن للشيطان تأثيرا على الإنسان بإدخال الوساوس وتجديد الأحزان، لقوله فإن لوم عمل الشيطان. ومنها أيضا الإرشاد إلى الكلام الحسن، ولكن قل، لا تقل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومنها أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بعلته، لقرنه الحكم بعلته. وقد تقدم لنا أن قرن الحكم بالعلة له ست فوائد، نعم، ما هي ما هي؟ أي أولا بيان سمو الشريعة. نعم، ثانيا إمكانية القياس إذا كانت العلة متعدية. ثالثا ظهور مقتضى اسم الله الحكيم. رابعا طمأنينة المكلف. خامسا التنشيط على الامتثال. سادسا أن الحكم يوجد بوجود علته وينتفي بانتفائها. إذن هذه 6 فوائد لقرن الحكم بالعلة، قرن الحكم بالعلة أو تعليل إن شئت فقل تعليل الأحكام الشرعية له فوائد. ذكرنا 6. الأول بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة. ثانيا زيادة طمأنينة المكلف، لأنه إذا عرف العلة والحكمة ازداد طمأنينة. ثالثا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. رابعا التنشيط على الامتثال، لأن الإنسان إذا عرف العلة والحكمة كان ذلك أنشط وأبلغ في امتثاله للحكم الشرعي. خامسا أن الحكم يوجد بوجود علته وينتفي بانتفائها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأن أحكامه سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وهي قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. والثانية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، بقوله: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو ما يلقيه في القلب من الوساوس والتسخط والحزن، لقول: فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، ذكرناها في الفوائد، لقوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، لقول: احرص على ما واستعن، والواو هنا واو المعية، يعني اجعل استعانتك، اجعل حرصك مقرونا بالاستعانة. السادسة النهي عن ضد ذلك، وضد ذلك يشمل عدم الحرص وعدم الاستعانة، فلا تحرص بدون استعانة، ولا أيضا تعجز مع الاستعانة، فلا بد من حرص واستعانة، ولهذا قال النهي عن ضد ذلك وهو العجز. والمؤلف رحمه الله قال النهي عن ضد ذلك وهو العجز، وجعل الضمير العجز يعود على ماذا؟ الحرص. ويحتمل أن يقال إن قوله النهي عن ضد ذلك يشمل الأمرين الذي هو العجز، والثاني ترك الاستعانة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. أولا علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته عدم الاعتراض على القدر في باب لو، وأن ذلك سوء، وأنه سوء أدب مع الله. ذكر في هذا الباب نوعا آخر من سوء الأدب مع الله في قضائه وقدره، وهو سب ما يحدثه الله عز وجل في الكون، سب ما يحدثه الله عز وجل في الكون، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. إذن العلاقة بين هذا الباب وبين ما قبله يشتركان في ماذا؟ في أن كل منهما فيه سوء أدب مع الله، لكن في الباب السابق سوء أدب مع الله عز وجل في الاعتراض على القدر، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل فيما يتعلق بالقدر في سب ما يحدثه سبحانه وتعالى في الكون، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فالمناسبة من وجوه متعددة. أولا، الوجه الأول أن سب الريح، أن سب الريح سب لخالقها ومدبرها وهو الله تعالى، لأن الريح تجري بأمر الله، فسبها ينافي كمال التوحيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن سب الريح فيه مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون وما فيه، ففي سب الريح إثبات بأن لها شيئا من التدبير والخلق، فعلى هذا يكون فيه مشاركة. ثالثا أن سب الريح أيضا يتضمن الشرك بالله تعالى، لأنه لم يسب الريح إلا وهو يظن أو يعتقد أنها تضر وتنفع، والضر والنفع بيد الله عز وجل. إذن نقول صار الآن وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن حقيقة الأمر أو أن سب الريح في الحقيقة سب لخالقها ومدبرها وهو الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي يجري هذه الريح، فسبها ينافي كمال التوحيد. والوجه الثاني أن سب الريح فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته، ووجه ذلك أن الله تعالى هو الخالق المدبر لهذا الكون وما يحدث فيه، ففي سب الريح إثبات بأن لها شيئا من التدبير والخلق، كانوا يعتقد أنها لها تدبير أو خلق وإلا لم يسبها. ثالثا أو الوجه الثالث أن سب الريح متضمن للشرك بالله، لأنه في الواقع لم يسب الريح إلا وهو يظن أن فيها منفع، أن فيها نفعا أو ضرا، وهذا نوع من الشرك. طيب، إذا قال قائل ما الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم من باب سب الدهر؟ ما الفرق بين هذا الباب النهي عن سب الريح وما سبق من باب سب الدهر؟ نعم، سب الريح، الريح أيضا مما، لأن نقول الفرق بينهما أن باب سب الدهر سوء أدب مع الله عز وجل فيما خلق وأوجد، لأن ما يحدث في الدهر من إيجاد الله، كل ما يحدث في الدهر فهو من إيجاد الله عز وجل، فساب الدهر ساب لله، لأن الله تعالى هو الدهر أي موجد الدهر. وأما هذا الباب ف فهو سوء أدب مع الله عز وجل فيما قدره سبحانه وتعالى، والتقدير سابق على الإيجاد. إذن صار الفرق بين هذا الباب وباب سب الدهر أن سب الدهر إيش؟ سوء أدب مع الله عز وجل فيما خلق وأوجد، وهذا الباب سوء أدب مع الله فيما قدر، فيما قدر سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. والمؤلف رحمه الله هنا أطلق الترجمة ولم يبين هل هذا النهي للتحريم أو أنه للكراهة. وقد تقدم لنا أن المؤلف رحمه الله إذا أطلق الترجمة فإنما يطلقها لسببين: السبب الأول أن يكون في المسألة خلاف فيطلق الترجمة، والسبب الثاني أن تكون المسألة مما يحتاج إلى تفصيل، مما يحتاج إلى تفصيل، فإذا كانت المسألة فيها خلاف أطلق، وإذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل أطلق. وهنا قال: باب النهي عن سب الريح، وأطلق ولم يبين هل هذا النهي للتحريم أو أنه للكراهة. فإذا رجعنا للأصل قلنا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وإن كان قد يفصل في الواقع ويقال إن سب الريح، إن سب الريح قد يصل إلى درجة الكفر، ها، وقد يصل إلى دون ذلك، قد يكون مثلا على سبيل الكراهة وقد يكون على سبيل التحريم، بل قد يصل إلى الشرك والكفر. فإذا اعتقد أن هذه أن الريح مستقلة بنفسها مدبرة لأمرها فهذا شرك، شرك، لأنه اعتقد أن مع الله عز وجل مدبرا وخالقا. وإن كان سب الريح ليس لذلك فهو دائر بين التحريم وبين الكراهة. وقوله رحمه الله النهي عن سب الريح، تقدم لنا أن النهي طيبون.